إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرة ونساء اتقوا الله التي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، وما بعد أخوتي الكرام، نبدأ بالدرس الأول بلوغ المرام. إن شاء الله اليوم مش هنطول في بلوغ المرام، يعني ناخذ قدر نصف ساعة فقط عشان درس العقيدة سيكون يعني فيه بعض الطول، فنريد ننتهي منه إن شاء الله، يعني ما أتمنى نطيل عليكم. فندخل اليوم في باب الذكر والدعاء وآخر باب من أبواب هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام. وختم به الحافظ عليه رحمة الله تعالى هذا الكتاب، فختم ونعم الختام تكلم عن الذكر وعن الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا على قرب المشارف الانتهاء من هذا الكتاب وينفع بهذا الشرح والتعليق وأن نعمل به يعني إخلاصا لله عز وجل. باب الذكر والدعاء. قال المؤلف أو الحافظ: فالذكر مصدر ذكر ذكرى، وهو ما يجري على اللسان والقلب. الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب، وهذا مقصود حتى لا يكون مما يجري على اللسان فقط، بل هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح لله وتحميد والثناء عليه سبحانه وتعالى بالألفاظ التي ورد الشرع بها. هذا الذكر، وورد الشرع في الترغيب في قولها والإكثار منها. وأيضا الذكر قد يكون بالقلب، يعني بإمراره على القلب، وكان طبعا العلماء يتكلمون في مسألة التلفظ بالذكر، لكن نقول أيضا الذكر يكون بالقلب. القلب يذكر الله، نعم، بمحبته لله، بخوفه، برجائه، بمعرفة الحقوق التي على العبد تجاه الله عز وجل. فهذا ذكر بالقلب. ويكون باللسان، هي بالنطق والتلفظ بالأذكار المشروعة. ويكون بالقلب واللسان، وهذا أفضلها، أن يعقد القلب مع اللسان الذي يذكر على المعاني التي يتلفظ بها، على معنى الألفاظ التي يتلفظ بها اللسان. يعني أن يحضر عمل جارحة اللسان مع عمل جارحة الجنان أو القلب في الذكر. هذا لا شك أنه هو الأكمل. كلما استحضر المرء في الذكر باللسان مع القلب يكون هذا الأكمل. وإن كان كما قلت هناك ذكر أيضا بالقلب فقط كنوع عبادات القلبية أو غير ذلك. لك أفضل الذكر كما قال ابن القيم: وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان. وكان قال من الأذكار النبوية بدل الثاني، يعني أفضل الذكر يواطئ القلب باللسان ثاني وثانية. قال: وكان من الأذكار النبوية التي ورد فيها السنة، أتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وشاهد الذاكر معانيه ومقاصده. ثلاث أشياء في الذكر الأفضلية كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد. وقال: أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشاهد الذاكر معانيه وقصده. وأيضا يطلق الذكر على الجوارح بقول الله عز وجل أنه سمى أو جعل الصلاة، سمى الصلاة ذكرى. قال: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجعل الله عز وجل الصلاة ذكرى. لكن العرف يقول أن الذكر يطلق على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى غير ذلك. والذكر يظنه البعض أنه أيسر العبادات، هو أيسرها فعلا، أيسر من حيث الفعل، نعم، لأنه اللسان بيتحرك، لكنها ليست بالهينة، لأنه لابد تعقد القلب وتتدبر ما تقول وتمر هذا الذكر على القلب، تعتقده وتؤمن به وتعمل به. لذلك وهذا الذي يجعل الناس تتفاوت، الكل يقول الأذكار لكن الكل لا يشعر بها ولا يقصد معانيها ولا يتدبرها لذلك هناك من يقول الأذكار وتؤثر في قلبه كثيرا، هناك من يرددها بلسانه ولا يتأثر قلبه بذلك، هذا الذكر. أما الدعاء هو مصدر من دعا يدعو دعاء، وشرعا هو أو هو الدعاء إذا نادى النداء، يعني الدعوة. ولذلك أما شرعا هو الالتجاء إلى الله، الدعاء هو الالتجاء إلى الله بطلب ما ينفع الداعي أو طلب ما يكشف الضر عنه. وهنا الدعاء في الشرع الالتجاء إلى الله عز وجل. والدعاء كما هو معلوم على نوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء العبادة ممكن تقول كل أنواع العبادات يدخل فيها دعاء العبادة، الصلاة والصوم والحج تلاوة القرآن، لأنه العابد بيقصد من صلاته وصومه وحجه رضا الله عز وجل ونيل الثواب، وهذا دعاء. ودعاء العبادة بين وبين دعاء المسألة أقول دعاء العبادة يتضمن الثناء على الله، وكون هذا مصحوبا بالخوف والرجاء، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، ودي العلاقة. دعاء المسألة طلب الداعي من ربه ما ينفع ويطلب منه ما يعني يكشف ما يضره أو يدفعه، لذلك كل دعاء عبادة إذا عبدت الله عز وجل كما بينا يستلزم منك المسألة، تصلي هذه العبادة دعاء العبادة، هيستلزم أنك تدعو في الصلاة، في الصوم مثلا الصام له دعوة ولا مستجابة، الحج والعمرة يتأتي بالعبادة وهي عبادة ثم دعاء العبادة، ثم يستلزم منك أيضا أنك تسأل الله عز وجل في ذلك. وكل دعاء مسألة متضمن للعبادة، لأنك أنت عشان حتى تسأل الله فلا بد أنك قد قدمت أن الله هو الإله الذي يستحق العبادة والرب فتطلب منه، فأنت قد تضمن في دعائك المسألة العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بهذا الدعاء والاعتقاد في ربوبيته من هو الخالق الرازق وهو المدبر، هو أيضا الذي يستحق أن يرفع الأيادي له ليدعى، فكان في توحيد الألوهية. إذن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. وقد اجتمع في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لكنه حقيقة ظاهر أكثر في دعاء المسألة المتضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر الله عز وجل بإخفائه وإسراره، ظاهر في المسألة لأنه في دعاء وتضرعا وخفية داخل فيها المسألة العبادة. طيب سنبدأ بالأحاديث وذكر تتمة هذا الباب، قلنا حوالي 31 وذكر المؤلف 31 حديثا في هذا الباب. نبدأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. الشباب الصغير مظبوط، لا كده لا كده عشان الصوت ضعيف جدا، الصوت ضعيف عندكم في التليجرام ولا جيد ولا عندك انت يا ابو محمد فقط؟ اخبروني بس في التليجرام، اعتقد انه الصوت مش ضعيف، واضح ها؟ طيب الحمد لله تمام تمام. طيب نقول أنا مع عبدي، قال يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقال أخرجه ابن ماجه صححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. هو حتى رواية الحقيقة ابن ما سألتهم قالوا لي كويس رواية ابن ماجه فيها يا محمد بن مصعب القرقساني وهذا متكلم فيه، ذكر البعض ضعف هذا السند، ابن معين والنسائي وابن حاتم، ابو حاتم بس ايضا، لكن احمد والبخاري تكلم ان هذا التضعيف فيه نظر من ابن معين على هذا الوضع. والمسألة كلها في التخليط حقيقة، انه اختلط باخره، فالمسألة ترجع للرواة من يروي عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. والسند الآخر سند ابن حبان فيه أيوب بن شويط، وهو صدوق يخطئ، ولكن قالوا السند هذا لا بأس به، ونفسه علقه البخاري في كتاب التوحيد من باب قوله تعالى لا تحرك به لسانك. والحديث الأفضل اللي كان يعني يأتي به الحافظ عند المتفق عليه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الحديث هذا متفق عليه، وما أدري لماذا الحافظ حاد عنه ولم يأتي به وأتى بهذا الحديث، حتى ما أشار إليه، ده أشار إلى المعلق عند البخاري، وهذا الحديث فيه المعنى المقصود أيضا. قال أنا مع عبدي، هذه معية صح؟ أي معية هذا عبد الله؟ إيش حفظ دي؟ حاضر يا رجل، أنا مع عبدي. ايش صحابه علم ايش علم فين صحابه؟ انا مش في الباب ده خالص يعني. هي دي لا دي كده انت رحت تحت المعيه العامه، دي معيه خاصه. قال انا مع عبدي، دي معيه خاصه. والمعيه الخاصه معيه ايش؟ الاعانه، الهدايه، التوفيق، وهذا مقصود، مش المعية العامة العلم والإحاطة. إن هنا قال أنا مع عبدي، فخص المعية مع العبد. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. كل هذه نوع من أنواع المعية الخاصة. المعية الخاصة لما نقول خاصة يبقى فيها الهداية، فيها التوفيق، فيها السداد، فيها الإعانة. وحتى تعلمها وتفرقها بين المعية العامة والمعية الخاصة انظر للسياق. لما يأتي السياق فيه مدح أو فيه ثناء ستجد أن هذه معية خاصة. لو جئت من السياق فيه مجازاة وفيه محاسبة تعلم أنها معية عامة، اللي هي معية العلم والإحاطة. وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم أينما كنتم هنا، يعني إيش؟ وهنا انتبه بقى، والله سيجازيك ويحاسبك، هذه مجازاة محاسبة، هذه عامة، فهذه فيها العلم والإحاطة. أما الخاصة كما قلنا فيها الهداية والتوفيق والسداد والإنابة. قال ما ذكرني، وفي رواية أخرى إذا هو ذكرني، وهنا ما مصدرية، يعني كأنه ما ذكرني هنا مدة ذكري، مدة ذكره إياي. معنى ما ذكرني هنا ما مصدرية، فتأتي تؤول ما بعدها بالظرف والمصدر، فيقول لك أنه ما ذكرني يعني مدة ذكره إياي. ذكر في الرواية الأخرى إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، يعني تحركت شفتاه بذكره. طبعا شفتاه دي للإنسان، عيد على الإنسان. نعم متقطعني ليه؟ مش مخلص فيه؟ طيب بس انت ليه بتقطعني دلوقتي؟ انا بتكلم، ما انا بخلص لسه، ما تسأله على من قبل، ما هي جات لك في دماغك قرقرها لك، فلازم تقطعني وتوقف، لازم تتحكم فيه. لا اولا مش كده انت تلقطني، يعني اولا ما انا اسكت انا افضل اتكلم على طول عشان ما تسألنيش، ما انا لازم اسكت اخد نفسي وانظر شويه واشوفك، فالحديث دليل على فرض الاشتغال بذكر الله عز وجل، لا شك فيه طبعا، لأنه واضح من الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني، كلما يذكر العبد الله عز وجل الله يكون معه معي خاصة، وتحركت بي شفتاه. وقلنا هنا وقال هنا إذن كلما ذكر العبد الله عز وجل ربه كان هذا سبب في معية الله الخاصة له، والمعية الخاصة فيها إعانة، فيها تسديد، فيها توفيق أيضا. وطبعا احنا لا ندخل في شرح المعية هنا بابها العقيدة، لكن هذه طبعا المعية التي لا تخالف العلو والاستواء، ليس بذلك، الآيات طبعا كثيرة في هذه المسألة، ومن الذي خلق السبع الذي هو الذي خلق السبعات الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجب الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه معية الله عز وجل الحقيقية مع استوائه سبحانه وتعالى على العرش. الحديث اللي قلته عشان بس مرة أقرأ الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، أنا عند ظني عبدي بي ثم قال وأنا معه إذا ذكرني، وجعل الحديث هنا المقصود الشاهد وأنا معه إذا ذكرني، وهذا الحديث بطوله عند البخاري ومسلم أيضا، لكن الشاهد هنا وأنا معه إذا ذكرني، هذه أوفق يعني الحديث ده طبعا أعلى درجات الصحة فيه. ايوه خلصنا من ابو محمد جنة ابو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والسند حقيقة هذا فيه انقطاع لأنه فيه في سنده طاووس، وطاووس رواه عن معاذ، وطاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه. هذا قاله علي بن المديني. وكذلك السند فيه أبو الزبير وهو موصوف بالتدليس. هنا وفي رواية أخرى عن أبي الزبير مباشرة عن معاذ أيضا. إذن الحديث فيه انقطاع حقيقة، سندا فيه انقطاع، لكن المعنى هنا أن فضل ذكر الله عز وجل أنه سببا للنجاة من النار. ولا شك أن كل أحد يريد أن ينجى من النار، فكان الذكر المداومة على الذكر يكون سببا لذلك. إذن هذه من الأسباب التي يتقي فيها العبد النار، دوامه على ذكر الله عز وجل. معك ما بينا بأن الحديث فيه ما فيه من الضعف. ثم انتقل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. في رواية أخرى عند مسلم أيضا من طريق شعبة رواه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذن هنا يبين هذا الحديث فضل مجالس الذكر. حمود اقعد اسمع الدرس اجلس. وايضا حديث ما جلس قوم في زياده اخرى عند ابن ماجه مجلسا يذكرون الله الا حف فيه الا حفتهم الملائكه، هذه في الاصل، وتغشتهم الرحمه بالمعنى ايضا ان هو هنا تنزلت عليهم السكينه، هذه زياده هذه الروايه، وذكرهم الله في من عنده ايضا. يبقى هذه الزياده تنزلت عليهم السكينه، هذه زياده عن الروايه اللي عند مسلم ايضا. كل روايات هذه تبين فضل مجالس الذكر، وان اذا اجتمع القوم في مجلس من مجالس الذكر يذكرون الله عز وجل. سنبين هنا المقصود القوم اولا من جماعه، المقصود في الحديث جماعه الرجال، ولكن الخطاب عام للرجال والنساء. طب ما الدلاله على القوم يقصد بها الرجال؟ اذا ما الدلاله على القوم هنا يقصد بها الرجال؟ يا سلام، هو قال عديد في المسجد ولا انا اللي بقول؟ هو قال هنا عديد في المسجد والنساء ما تروحش المساجد يعني؟ امال ايش؟ ما الدلاله على ان القوم يقصد بها هنا الرجال؟ طب قول يا حسين. ده من كيسك ولا من منين؟ الدليل على اللي انت قلته هو كلام صحيح، لكن الدليل على ذلك ما فيش آية في القرآن حافظنا تدل على ذلك. آية تتكلم عن السخرية وعن الاستهزاء. أيوة فين بقى وجه الشاهد وكيفية الاستدلال؟ يلقنك والرجل بيلقنك، تلقن انت وكمان بيتكلم من نفسه من غير ما يقول لنا انه هيتكلم. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. اذا الله عز وجل غاير بين النساء بين القوم ومن الرجال، إذن أطلق القوم على الرجال. إذن هنا لما قال قوم هو مقصود بجماعة الرجال في الأصل دون النساء، لكن الحديث عامة الخطاب لما يأتي في الكتاب أو في السنة فالخطاب حتى لو كان للرجال دخل النساء في الخطاب، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا أتى دليل يخرجه. طيب، قالوا ما جلس قوم مجلسا، وهنا قال ما جلس، دي ما إيه اللي هنا؟ ما دي إيش؟ ما إحنا بعدنا بقى، ما بنذكرش أصول ولا أي شيء. ما جلس قوم مجلسا، ومجلس زي إيه طيب؟ قول يا عبد الله. يا رجل فين الموصول فيها؟ ما جلس قوم مجلسا. طب مجلسا دي ايش؟ احسنت يا استاذ. نكرة في سياق النفي يا اخوة، ما نافية، والمجلس نكرة، وما جلس قوم لا الظاهر احنا طالعين من رمضان ده، شوال خلص وذو القعدة دخل، او ذو القعدة دخل، مش دخل اليوم دي النهاردة او اليوم ولا امس، النهاردة اول يوم كان ولا ايش؟ اه صح. طيب، فالان مجلس النكرة في سياق النفي يبقى جميع المجالس. طب ليش بقى انا استاذ احمد جميع المجالس؟ ترد على اللي انت كنت قاعد انا اسف يعني تقوله، مش عايز اقولها باللغه العاميه، اللي كنت قاعد تخترعه دلوقتي من شويه. ما جلس قوم مجلسا، وقلت لك انها نافيه، ومجلسا نكره في سياق النفي يفيد العموم. عموم ايه يعني؟ فين وفين؟ ايوه، يبقى لابد تقرا يعني قبل ما تندفع كده وتقعد تعملها قاعده كده ونقعد نخترع ننظر في الكلام. طيب، هنا ان عندك حديث اخر كنت ممكن تقول لي، بس انت هو اللي في دماغك الحديث الاخر بتاع ابو هريره، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، صح؟ طب هذا بقى الحديث اللي فيه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لما تجمعه مع الحديث الذي معنا ما جلس قوم مجلسا، هتقول ان هذا تخصيص للعموم ام هذا ذكر فرد من افراد العموم ويكون الحكم للمسجد وغير المسجد؟ ما رايكم؟ شوف الجملة كلها كم مسألة أصولية احنا اتكلمنا فيها الآن. ممكن نشرح كده ونعدي لو انتوا تريدون ذلك، بس احنا الهدف هو دراسة علمية مع الشرح بقدر ما نستطيع تطبيق يعني. فتقولوا ان البعض قال قيد او خصص العموم بالمسجد، يبقى مجالس المساجد، والبعض قال لا، هذا على عمومي وهذا فرد من افراد العموم، او هذا دخل خرج مخرج الغالب. لما قلتش انه تخصيص، هي تقول خرج مخرج الغالب، يعني ما لان الاصل ان الناس تجتمع في قوم في بيوت من بيوت الله عز وجل، لكن لا يمنع ان لو اجتمعوا في غير البيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل، وهذا هنسعد ليه، لان بعض الناس اللي بيتكلموا طب احنا جلسنا في بيت، جلسنا في مركز، جلسنا على النت معكم للان بيسمعوا، فندخل في المجلس ام لا ندخل؟ ولا المساله لازم تكون في البيت؟ فلو قلنا بأن المسألة مخرج الغالب، يبقى الحديث الثاني لأبو هريرة ليس تخصيصا للعموم. لو قلنا أي مجلس، يبقى أي مجلس اجتمع عليه الناس يذكرون الله عز وجل، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيه من عنده، ولا شك أن هذا أفضل، خاصة في زماننا التي قد تكون المجالس غير متاحة في كل المساجد أيضا. لكن طبعا هو مش لأن الزمان، لأن هو يعني التخريج ممكن يكون هكذا. قال يذكرون الله. طب هنا أيضا هذا يذكرون الله، هنا الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. لو قلنا يذكرون الله يبقى أدخلنا القرآن، هو ذكر طبعا صحيح، دخلنا بقى الدروس اللي احنا فيها الآن، دروس العقيدة، الحديث، السنة، الموعظة، الفقه، لأن فيه فضائل ويدخل فيها لو قلنا الذكر أيضا. طبعا ايضا هتقول لي في حديث اخر لابو هريره يتلون فيه كتاب الله، روايه اخرى. هنا هتقول ايضا انها تقول هذا ذكر العام ببعض افراده، ذكر فرد بافراد العموم، يعني لا يخصص. اذا دخلنا القران لان هذا واضح فيه التلاوه وغير ذلك ايضا، يعني لا يقتضي الاصول، لا يقتضي التخصيص، ده انا خصصته الان. لكن لكمال فضل وتلاوة القرآن ذكر للحث على ذلك أيضا. وهذا قاله كثير من أهل العلم، حتى الحافظ نفسه هذا في حجر يعني قال لا الحافظ أنا آسف حافظ في الفتح مال إلى أن المجالس يقصد بها الذكر، ذكر الله وتلاوة القرآن، مال إلى ذلك، وقال فيما بقي من المجالس فيه نظر عشان نثبت المسألة. لكن الصحيح قوله أيضا كثير من العلم أن كل هذا يدخل في مجالس الذكر وليس المسألة على القرآن فقط. قال إلا حفتهم حفت بهم الملائكة، حفت بهم الملائكة هنا، وفي رواية حفتهم الملائكة أيضا، هو ذكر إيش هنا حفتهم صحيح حفت بهم، وفي رواية أيضا حفتهم اللي في الصحيح، على فكرة اللي في الصحيح حفتهم، هو ذكر هنا في البلوغ حفت بهم، وهذه مخطوط البلوغ لذلك تجده أثبتها، وقلنا دي الأسبوع الماضي أنا فاكر قلنا كده، هذا هم أثبتوا ما أثبته المخطوط. والبعض بيتصرف بقى يجد ان هو الواهم مثلا الحافظ راح يطلع في المخطوطه اللي هي كتبها فاتى ب فبعضهم يصححون وياتوا باصلها اللي موجوده عند صحيح، ومن هنا ينشا الاختلاف في بعض النسخ احيانا بذلك. طيب هنا حفت بهم او حفتهم يعني احاطت بهم، طافت بهم الملائكه يستمعون الذكر يشهدوا على ما فيه هذا الذكر. وطبعا هذا هنا في قال هنا كأن هناك ملائكة خصصوا لهذا العمل، أنهم يحيطون يعني مسؤولون عن مجالس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة إن الله لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هل هم إلى حاجتك. إذا دول ملائكة خصوا بهذا العمل، ما هو يعملوش حاجة لهم بيسيحوا كده لغاية ما لقوا مجلس ذكر فينادوا على باقي الملائكة تعالوا اجلسوا في هذا المجلس. وحقيقة هذه فضل عظيم جدا، الحديث هذا يجعلك يعني تسعد أيام سعادة من كرم الله وفضل، يعني يكفي أنك تجلس مجلس تحفك الملائكة. نسأل الله عز وجل تكون مجالسنا هكذا إخلاص النية وفيها لله عز وجل، فالملائكة تأتي تجلس بل يدعو بعضهم بعض لأن يجلسوا معك ويجلسوا معنا في الذكر أو في هذا المجلس. قال حفتهم كمان تدل على القرب الشديد، يعني هم يقتربون من أهل المجلس من الذاكرين، لما تقول تنظر لقول الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني أحاطوا مطبقين على العرش في التفسير. لذلك هنا الملائكة تحف المجلس تكون أقرب إلى ما يكون لأعضاء لأهل المجلس. فقال وغشيتهم الرحمة، هنا عمتهم الرحمة أحاطت بهم، انظر غشيتهم إحاطة لأهل المجلس جميعا، ما أروع وما أمتع أن تستشعر هذه الألفاظ وهذه المعاني التي قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس. ونزلت عليهم السكينة، والسكينة غير الرحمة، بعضهم قال السكينة والرحمة واحد، لكن أنا أقول لابد أن تختلف. ليش بقى؟ ليش تختلف؟ لا حد وأنا مش انت وانت اللي كلمت ولا قلت ايش؟ انا كنت عايز اتكلم بس الصوت طلع كده اللي طلع في ودني، عارف مستعصبك انا النهارده ليه؟ شوف بقى انت ايه موضوعك في البيت عندكم. طب شفت قول بقى انت قلت ايه يا جد؟ العطف يستلزم المغايره، طبق درس امس. فهنا احنا كنا خدناها في الاصول يعني عشان بس سبقناهم يعني، فلكن الواو تقتضي العطف والمغايرة، إذا في فرق بين السكينة وبين الرحمة صحيح. وهنا وإن البعض قال السكينة هي الرحمة، لكن هنا الحق إن لابد تفرق لأن في عطف يقتضي المغايرة أيضا. والسكينة يقصد بها الوقار الطمأنينة ليست الرحمة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يعني أنزل الله عز وجل الطمأنينة والوقار في ذلك. طولنا لأن العطف جاء فعلمنا بأن السكينة غير الرحمة. طيب هذا الحديث طبعا فيه فضل مجالس الذكر، فضل مجالس الذكر، ولا يخفى طبعا كما بينا على في معاني الكلمات هذا الأجر العظيم والمنقبة الكبيرة لمجالس الذكر. يكفي هذه الخصال الأربعة التي ذكرت، الملائكة يحفون وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكر وذكرهم الله في من عنده، في ما عنده الملأ الأعلى. فالله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى أيضا، وهناك الملائكة أيضا. فحقيقة خصال الأربعة عظيمة جدا، وهي يعني تدعى للمرء يعني يعني ناس كنت قديما يعني، أو كنا في بداية الطلب كان في أيام أحيانا في وسط في الأسبوع ما كان فيها دروس، فكان أحد شيوخنا يعني كنت أكون معه في الصلاة في العشاء، فأقول أنا إيش أو كنت ألاحظ إنه نروح المسجد يقول لي قابلني في المسجد الفلاني مفيش دروس بس أنا أمر عليه، فالمسجد ده فيه كلمة بتقال بعد العشاء، فيقول على الأقل أنا ما يمكن أعدي عليه يوم يعني ما أحضر، إما نعطي الدروس أو نحضر، فكان نجلس نسمع الكلمة قال بس مجلس، حتى لو الكلمة دي وعظية دعوية لكن المجلس في مجلس ذكر تحف الملائكة يأخذ الأجر ولا نصرف أحيانا ربع ساعة 10 دقائق حسب البلد يعني. فكان الواحد حرص انه حتى لو وجدت ما لما عندكش شيء بتفعله مش مذاكره ما فيش حضور درس وقتها، فما تترك كلمه بتقال حتى لو بيقولها يعني دعوه كده او شيء، او ما لما انت ليس عندك شيء بعد صلاه مثلا العشاء كما يكون، فلا تترك، لان هذا مجلس انت ذكرت فيه كتبت خاصه هذه الخصال الاربعه، يكفيك ان الاسم قد صعدت به الملائكه عند الله عز وجل، فاطلع الله اعلم بحالنا جميعا وبما عليه اسمك عند الله، ما أروع ما هذا الفضل وهذه المناقب التي ذكرت في هذه الأحاديث. وفيها أيضا مسائل أخرى مهمة جدا. طبعا هو يبين أول شيء أن مجالس الذكر في المساجد لابد أن تكون للذكر، مش نجلس في المسجد للغيبة والنميمة والكلام والأخذ والرد ونترك الأصل. الأصل في مجالس الذكر أو مجالس المساجد هو الذكر، ده مهم جدا لابد ينتبه، هذا الاصل فيها ايضا. وهذا يبين لك بان الاصل في المجالس، لو قلنا حتى في المساجد وغير المساجد، طيب مجالس اخرى ما يمكن تجلس مجلس لا تذكر الله عز وجل فيه، يكون عليك ليس لك. والناس بقى اللي بيجلسوا بالساعات يتكلمون في كل شيء، يجيبوا كل شرق وغرب في الدنيا في كل شيء، في الاقتصاد والسياسه والكوره والرياضه والمباح وغيره وغير ذلك، ولا تجد يتكلموا في لا يذكرون الله عز وجل، فهذا ليس لهم بل عليهم. ولابد ينتبه المرء، لأن المسألة مش في المسجد فقط بل مجالسك التي تجلس فيها مع أصدقائك وأصحابك وأقاربك وأهل بيتك إلى غير ذلك أيضا. في دلالة على أن الملائكة لهم أعمال، لأن وظيفتهم أنهم يسيحون ويدخلوا المجالس هذه، فهم موكلون بحلق الذكر هؤلاء الملائكة أيضا، ودود غير الحفظة وغير الملائكة الأخرى به ذلك أيضا. وفي الملائكة أيضا محبة الملائكة لبني آدم واعتنائهم به، لأن تحفهم وتكون معهم يكون سبب في نزول الرحمة والغشيان عليهم. في أيضا الملائكة تحب بني آدم خاصة الصالحين طبعا منهم وأهل الإيمان بذلك أيضا. طيب لا أنا أكتفي بهذا القدر، لأن أريد أدخل في درس العقيدة عشان فيه تطويل اليوم، فنكتفي هذا 40 دقيقة. نقف عند حديث مقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا عليه وسلم كان عليهم حسرة يوم القيامة، وكنا قد أشرنا إليه لكننا سنقف عنده حقيقة حتى ندخل في درس العقيدة. وفي سؤال سريع ممكن أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.